خواطر قرآنية مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ووجدك ضالا فهدى. سبحان ربي العظيم، هذا من أنعم النعيم، هذا من أنعم النعيم على النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى هداه للكتاب والإيمان، هداه لهذا الدين العظيم، جعله نبيا رسولا، جعله خليله سبحانه جل في علاه، أكرمه بهذه الرسالة العظيمة، أكرمه بالإيمان، زينه في قلبه، نزع من قلبه كل غل وحقد وحسد، نزع من قلبه حظ الشيطان. هذا والله هو أفضل النعيم، وهذا هو أفضل الهداية على الإطلاق، أن تهدى لكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكلنا ضلال نحتاج إلى الهداية، كلنا نحتاج لهذا الطريق الذي رسمه لنا ربنا تعالى. لا بد عبد الله أن تدعو ربك كثيرا، أن تكون من المهديين الذين يهديهم ربهم عز وجل لكتابه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. واعلم أن هذا هو أفضل الخير، أن تهدى لكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في هذا الدين. والدين إنما أساسه وركيزته الأصلية على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد الله عز وجل بك خيرا وفقك لأن تكون ملازما لكتاب الله فهما وعملا وتدبرا ونشرا بين الناس، وملازما لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حفظا وعملا وتدبرا ونشرا بين الناس. ويكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فسبحان رب العظيم، أنت في خير عظيم طالما ألزمك الله عز وجل كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت الهداية فكن ملازما للكتاب والسنة، فإنهما هما الوحي من عند الله عز وجل الذي به النور والذي به النجاة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وجدك ضالا فهدى، أدعو الله عز وجل أن تكون من المهديين الذين يمشون على هذا الهدى العظيم وينشرونه بين الناس حتى يثبت في قلوبهم، حتى يظهر على جوارحهم فيلاقوا ربهم سبحانه على نور منه وهو سبحانه راض عنهم. وإن بهذا هو أنعم النعيم وأفضل الخير على الإطلاق، أن تكون ممن ألزموا كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن نكون على هداية منه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.